سمعنا الله معشر يلا يا السريقة هيا قال كفى الله تعالى ومنه أي ومن اللفظي القلب ثاني ومنه أيوة من اللفظي القلب هو أن يكون الكلام بحيث لو عكسته وبدأت بحرفه الأخير إلى الأول كان الحاصل بعين قال كان الحاصل بعينه هو هذا الكلام ويجري في النثر والنظم أبا تقلب الكلمة تقرأها من وراء الجوهر الكلمتين الله كقوله مودته تدوم لكل هول وهل كل مودته تدوم وبدعها من وراء جواهي مودته تدوم لكل هول الا اقلبها الا من اخر البيت ابدع من اخر البيت هولن وهل كل مودته تدوم مطلوب نفسه كلها اخلطها من اخر البيت البيت كله لا ما الشطر لا ما هم على الشطر كله يحتاج اللام من لا البيت كله من ولا الشطر مع بلا اللام في هؤلاء إذا قلبنا بيحتاج من البيت لا ما سافر بيجو قلب اللام الثاني ما هو قلب اللام بيقص لام واحد حول هي حول الآخرة وهل ما هو سافر يجي حول لأن باجي ذا البيت الثاني قلب ما هو جاي للبيت نفسه الشطر نفسه لديه لذاك أيه مقلوب لذاك لا ما إذا نشتي قلب لنفسه ليه الشطر وحده نشتي قلب كل الشطر الثاني لا العين هو قلب للبيت كله الشطرين ايوه ما هو سابر يجي قلب الشطر ولو جي انت بالواو في اخره ما جاه قلب له جاه قلب للشطر الثاني قال في مجموع البيت وقد يكون ذلك في المصرع كقوله أرانا الإله هلالا أنارا الثاني هو للبيت نفسه أرانا الهلال إلها أرانا الإله أرانا هلالا أرانا أيوة لا أنارا أنارا الحمزة جاءت ألف وفي التنزيل كل فلك كل فيه لا كل فلك كل فلك نسمع واحدة هذه بتلك كل فلك وربك وربك فكبر كذلك ربك فكبر ربك فكبر ولا كل فلك شراها من اخرها ولا من اولها ويبقى تأدينا في فلك لا كل فلك كل كل في فلك ما يصح كله فلك كله فلك لا كله فلك لكن ما يبقى القرآن كذلك كلهم في فلك لا هو ذا عند الجابة وربك فكبر وكل في فلك وهي كذلك وهي باقي نفس الطريق والحرف المشدد في حكم المخفف كلهم في فلك اذبحوا ما كذب هذه ما هي في التنزيل لا كذب الحاج يحضر الحاج كلهم في فلك أربعة تابرة لنا كل في فلك لا ما لا لا كلها بس لا ما بيقول وين يا كل فلك كل في فلك كل في هذا بتقول كل كل وذا في فلك ذاك نفسها قاوي فيه فلك يا طريقة الشمس لا ما هي سفرت ما عندها سافر لا سفرت سابق كل فلك باقي كل فلك أول حرف المشدد والحرف المشدد في حكم المخفف لا بيعتبره لأن ما بلا نص المخطوط المكتوب لأن المعتبرة هو الحروف المكتوبة أو قد يكون ذلك في المفرد نحو ثلاث لا ثلاثة لا ثلث كلها وتغاير القلب بهذا المعنى لتجنيس القلب ظاهر الآن بفرق فيها هتجي كلمتين الأول والآخر يوديك مقلوبة مقلوبة محروف فإن المقلوبة هنا يجب أن يكون عين اللفظ الذي ذكر بخلافه ثمة ما هو شر ويجب ثمة ذكر اللفظين جميعا بخلافه هنا لا مبلغ لفظة واحدة ومنها يومي اللفظي التشريع ويسمى التوشيح وذا القافيتين وهو بناء البيت على قافيتين يصح المعنى عند الوقوف على كل منهما شرع قافيتين التشريع على كل منهما أن يلقى فيتين فإن قيل كان عليه أن يقول يصح الوزن والمعنى عند الوقف على كل منهما لأن التشريع هو أن يبني الشاعر أبيات القصيدة ذات قافيتين على بحرين أو ضربين من بحر واحد كأن يجعل ناجيه من التشريع أن يجعل شريعة جعل ذاك على شريعته كان يقول تشريع ما معنى شريعة يعني طريقة ايوه شريعة النهر جعلوها طريق لا جزء من حين تخرج كذا وكذا النهر فعلى أي القافيتين وقفت كان شعرا مستقيما قلنا القافية إنما هي آخر البيت فالبناء على قافيتين لا يتصور صدق إذا قلنا بناء على قافيتين يا الأولى ما هي قافية هذا الأخيرة هذه قافية إلا إذا كان البيت بحيث يصح الوزن ويحصل الشعر عند الوقوف على كل منهما في حالة واحدة وإلا لم تكن الأولى قافية قد جاء بيت ما بلا أنه جعل في وسط مثلا في وسطها ايش قافيه فيصح ان تكون قافيه ما قد قافيه هذيك السنه ما يقال لها قافيه الا اذا وقف عليها ما بلا ابناء البيت الواحد الا يشيل هو ماشي البيت الواحد وجاء ما بنى عليه كله كقوله يا خاطب الدنيا الدنية انها شرك الردى وقرارة الاكدار يا خاطب الدنيا من خطب المرأة دنيا الخسيسة إنها شرك الرداء أي حبالة الهلا حبالة الهلا حبال حبالة الحبلة دي بنتين أيوة ما بيسموها جمع حبل حبال بعد زاد التاء حبال الهلا حبالة دي مفرد ولا حبالة سابق الشين دي مفرد شين نقول حبالة حبالة جمع وحبالة ما كان هلا اسم ال يعني من حق الشرك حبل الشرك هذه لا الشرك ولا الشرك حق الصيد شرك النعل الحبل ذاك حق هذه لا كان هلا تحريم لما قلت بأنها شرك الشرك وهنا هنا الشيء نحصل حبل حق لا مش حق الصيد شرك الشرك وقال رسول الأكداري أي مقر الكدورات. حذف الألف نيه وقدم قدمها مع الله وأخرها. مش أخر الألف؟ أيوة هذه معرّبة سيدي حسن. أحسن عند التلف قال فإن وقفت على قدورة الشرف وقدورة فإن وقفت على الرداء فالبيت ميضر بالثامن من الكامل من جنس الشعر. نعم متفاحل قال يا خاطب الدنيا الدنيا في إنها شرك الردى. هلا يا وشعر قال ثامن قال ما هلا أربع مستبعة مستبعة بحر الشعر أضرب الثامن من الكامل وإن وقف على الأكثر قال فهو من الضرب الثاني منه. والقافية عند الخليل من آخر حرف في البيت إلى أول ساكن يليه مع الحركة التي قبل ذلك الساكن. قال إلى أول ساكن يليه. فالقافية الأولى من هذا البيت هو لفظ الرجع مع حركة الكافي من شرك. والقافية الثانية هي من حركة الدال من الأكدام إلى الآخر أكدام الأكداري. الوزن مستفعلا الوزن حقها على مستفعلا ولا متفاعلا ولا على حسب البيت البحر على قدر البحر. وقد يكون البناء على أكثر من قافيتين وهو قليل متكلف. ومن لطيف ذي القافيتين نوع يوجد في الشعر الفارسي وهو أن تكون الألفاظ الباقية بعد القوافي الأول. مع الفارسي ذا شيء جاوب الشيء يجاوب الزوج منه لا ما يجيب حافظ لا فارسي ايه فارسي انا باجي حافظ فارسي. قال من ذلك قول الحريري يودي على المستهتر بالجواب وتعطفي بوصالة وترحمي ذا المبتلى المتفكر القلب الشيء القلب الشيء ثم اكشفي عن حاله لا تظلمي. تركيه ارجع سواه الأول يودي على المستهدري ذا المبتلى المتفكري يصبر يوقف على المستهدري ولا الجواب ولا يودي على المستهدري ذا المبتلى المتفكري من البيت الأول والبيت الثاني قلت من نص الشطر الأول نص الشطر الأول. قال والثانية ذائية في الصب والقلب فيقال المشهور الركز الأخذ يودي على المستهتر الصف ذا المبتلى المتفكر القلب منها. ايوه اصبر ابني منها جوابي قبل ان اكتب يا واحد المبتلى المتفكر القلب الشقي والشجاع. هاي أبدي يا شعر. هي جودة على المسافر الصف الجوي وتعطى فيه معاه في النفس لا جعلها نفسها بنا من البيت هنا الأولين يعني بس كلنا ولا من البيت هنا نفسها كم بنا منها ثلاثة أربع دوار أربع دوار إلا عبو بيوصل ما هم عين وصالي عن حالي سبعة لزوم ما يلزم ما لا يلزم وهو أن يجيء قبل حرف الروي وهو الحرف الذي تبنى عليه القصيدة وتنسب إليه فيقال قصيدة لامية أو ميمية مثلا في رويت الحبل إذا قتلته رويت الحبل أو يعني مأخذ من رويت الحبل إذا فتلته الروي وإيه معنى الروي؟ قال من رويت الحبل إذا فتلته لأنه يجمع بين الأبيات كما أن الفتل يجمع بين قوي الحبل أو قوى الحبل لو بيجمع الشجر تياك حقة الحبل لما لوى وتقع تصير حبل وذا كان في فتلها يجمع الكلمات والذي بات يسوي منها شعر لما يصير أو من رويت على البعير إذا شددت عليه الرواء وهو الحبل الذي يجمع به الأحمال فكأن الراوية من يربطها فوق يعني الروي اسم الله الحبل الذي يربطها جاوب لنفسه من الشد أو ما في معناها قبل الحرف الذي هو في معنى حرف الروي من الفاصلة أجيه من البيت يعني الحرف الذي وقع في فواصل الفقر موقع حرف الروي في قواف الأبيات قال وفاعل يجي هو قوله ما ليس بلازم للشيء قال يلزم أن تجي قبل الحرف الأخير بحرفه كأن ليس بلازم يعني أن يؤتى قبله بشيء لو جعل القوافي أو الفواصل أسجاعا لم يحتاج إلى الإتيان بذلك الشيء إذا يكفيه ذيك الحرف الأخير بس زي التنف غيره ما جاه الله زيادة ويتم السجع بدونه من زعم أنه كان ينبغي أن يقول ما ليس بلازم في السجع أو القافية يوافق قوله قبل حرف الروي أو ما في معناه فهو لم يعرف معنى هذا الكلام قل أنه لا بد أن يقول ما ليس بلازم في السجع أو القافية ما عجل أو القافية ما صح قال ما ليس بلازم في السجع يعني معنى أنه إذا جعل حتى السجعة جعلها قوافي اختلفوا ما اختلفوا ما جعلوا قالوا أنه باش بعضهم قال باش غرفة السجعة وجعلوا منه وش اللي قلت له أنه في نفس البيت قوافي ولا نفس أعلنها قوافي ولا فهو لم يعرف معنى هذا الكلام ثم لا يخفى أن المراد بقوله يجيء قبل هذا ما ليس بلازم في السجع أن يكون ذلك في بيتين أو أكثر أو فاصلتين أو أكثر وإلا ففي كل بيت أو فاصلة يجيء قبل حرف الروي أو ما في معناه ما ليس بلازم في السجع وما يشتهي يمكن فاصلتين او بيتين. ايوه يقول فاصلتين ولا بيتين لقيت يصبر. يجيب آية. يجيب شيء ما هو لازم. ما هنا ولا في كل فاصلة فيها شيء ما هو لازم. أيوه. بالنسبة لها. كقوله قفان ابكي من ذكرى حبيب ومنزلي بسقط اللواء بين الدخول فحوملي فقد جاء قبل الله ميم مفتوحة حومل وهو ليس بلازم في السجع الحرف الأخير بس اللام معلم باقي إجابة كلها مشاع القصيدة عليه وقوله قبل حرف الروي أو ما في معناه ها؟ الشعر الإنجليزي الحرة له عندي إنها ثقافة الإنجليز ما معهم نظم ظل مثل الفرس والعرب و... لا معهم يترسل يترسل في آخره مدري وين كلمة مجبر مدري كم مثل المجبر لا فيه معاني عشرة لا بعضها معاني جميلة جو بصير بها مثل قوة في كل بقرة ما عاد انظر لها هذا ليش تي وهي بيقضي قافية ما عادها يعني مثل النذر ما بيعادها شعر معنى هذا يقضي قافية مثل السجد يقضي فيها فيها بها كلمات مقطعة موازنة وخلاص غير نظرية حتى من بروزين معنى حتى هرجة كان بيبنى من الشعر هو النذر النذر المسجع يجعله الشعر أو بيقى الشعر أكثر كذيها الشعر الحر يقى فيه السجعات وهي بيقى تخليها جميل وقوله قبل حرف الرؤية أما في معناه إشارة إلى أنه يجوز في النثر والنظم نعوف أما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر الراء بمنزلة حرف الروي ومجيء الهاء قبلها في الفاصلتين لزوم ما يلزم لصحة السجع بدونها نحو فلا تقهر ولا يسخر هو سجع وقوله سأشكر عمرا إن ترافت منيتي أياد لم تمنن وإن هي جلتي فتن غير محبوب الغناء عن صديقه ولا مظهر الشكوى إذا النعل زلتي وخلتي من حيث يخفى مكانها خلتي لا خلتي خلتي يا من الخلة والخلة فتح الخاء خلة قدر فقري وخلة وخلة من حيث يخفى مكانها كذا عيني فكانت كذا عينيه حتى تجلتي كلها جاءتها باللام فيها لام مشد قال أيادي بدل من عمرو أيادي أيادي أي لم تنقطع ولم تخلص بمنة وإن عظمت وكثرت قال زلة القدم والنعل كناية عن نزول الشر والمحنة رأى خلتي أي فكري من حيث أخفى مكانها أي لأني كنت أسترها عنه بالتجمل فكانت خلتي كذا عيني حتى تجلت أي انكشفت وزارت في إصلاحه إياها بأياديه وإيش تشتري بذيب في مامة؟ لا لا شيء غير خلاب جي كريلة وشي؟ زينة إذ ما قلت جلتي سجل وشي؟ مبلغ ذي البيت وش مبلغ انت الطلبة وش استدل به المصنف فيما قضى عينيه حتى سجل لك اشكر عمرك من 380 اجر في السجل في السجل في السجل قال يعني من حسن اهتمامه جعله كالداء الملازم لأشرف أعضائه حتى تلافاها بالإصلاح. فحرف الروي هو التاء، وقد جاء قبله بلام مشددة مفتوحة، هو ليس بلازم في السجع لصحة السجع بدونها، نحو جلت ومدت ومنت وانشقت ونحو ذلك. وأصل الحسن في ذلك كله، أي في جميع ما ذكر من المحسنات اللفظية، أن تكون الألفاظ تابعة للمعاني دون العكس. أيوة معنى في أسيب ألفاظ مسجوعة، أما إذا هو في أحد ليش السجع وكيف ما جاء المعنى هذا ما بجوه بلي يعني اتبع ما أمد يعني يكون معك معنى ما هو مثلا ليش الله المنشئ المنشئ هذه بينشئ ما بلا بيجوه يدول السجعات وكيف ما جاء بيحتاج يتسلل كيف ما جاء المعنى لكن هذيك معه معنى وش يعبر به يخرج المعنى هذا فإذا كل ما أتى بسجع ولا غيره فيه جميل أي لأن تكون المعاني توابع للألفاظ لا أن تكون لا أن تكون المعاني أن تكون ما الأول أي لا أن تكون المعاني توابع للألفاظ بأن يتابع الألفاظ متكلفة مصنوعة فيتبعه المعنى كيفما كانت كما يفعله بعض المتأخرين الذين لهم شغف بإيراد المحسنات اللفظية فيجعلون الكلام كأنه غير مسوق لإفادة المعنى ولا يبالون بخفاء الدلالة ومساكة المعنى إن الحديث هناك أيوة هذه ما بلا فيجيه سواها مقامات مثل المقام مثل الظني لها الأزرق لكذي مرضنا الكلام الحديث ما هم كتب إيه مقامات كاملة كلها يا بعد الحريري ومقام قدام الله تغير على اللغة على اللغة نعم يحترم كل المقامة أبلاش في يستفيدوا يعني يجعلوها البايدة يجيبها كلام أما ولكن ما بيجو هدف بعضهم لا بعضهم بيجو هدفه لأجل تعليم السجع ولا إلى تعليم اللغة يجمع فيها كلمات بريغة وغريبة وكذا يسوي المقامات ويقروها بيقروها كثير أول تستفيد من الله تستفيد من جمع اللغة فيها لأنهم بيحتاجوا يتحروا فيها حين يحتاج لها على أوزان معينة يدور لها الألفاظ جيه بعض أكثرها غريبة فوجي كان ما جاءت نسبه اليمني نظره في القهوه والقهوه تعرفون اضرب تقرا على شيء بسوها شيء ما بشيء لا لا قال نظره في القهوه والقهوه ما جاءت نسبه اليمني نظره في العجاز قال فيصير سبب ذيه خفاء دلالات ركاكة المعنى يصير كغند من ذهب على سيف من خشب بل وجه أن تترك المعاني على سجيتها فتطلب لأنفسها ألفاظا تليق بها وعند هذا تظهر البلاغة والبراعة ويتميز الكامل من القاصر وحين رتب الحريري مع كمال فضله في ديوان الإنشاء عجز فقال ابن الخشاب هو رجل مقاماتي وذلك لأن كتابه حكاية تجري على حسب إرادته ومعانيه ومعانيه تتبع ما اختاره من الألفاظ المصنوعة فأين هذا من كتاب أمر به في قضية فرق بين المأمور والمأمور. أي أيوة والله معك هناك معنى. معك معنى وتشتي أن تنشئه على حسب المعاني اللي قدي موجودة. تنشئ القصيدة على المعنى. أيوة. فإذا المعنى قدو حاصل. لا تحصل. أما إذا ما بلا بتحصل ألفاظ والمعنى غير ما جاء ما بشي. لكن معك أساس شيء تقول هالمعنى أسهل. وما أحسن ما قيل في الترجيح بين الصاحب والصابي. صاحب يعني حريري والصابي هو. لا صاحب صاحب بن عباد. بن عباد حريري ما. لا ما حريري. الصاحب بن عباد وبين الصابي كاتب كان كاتب في وقته. لا يا أحمد. ها؟ نعم صاحب صاحب نعم. نعم. صاحب معتزلة. هو قلنا صاحب بن عباد. صاحب نعم صاحب صاحب شيعي. يعني إن صاحبنا حقيقة. اي ما بلاش كنا نشي بحوث قال ان الصاحب كان يكتب كما يريد والصابي كان يكتب كما يؤمر هذي كما يأمره المعنى قلوا يلا اكتب هذي يملول قال اكتب كما تشاء غير ان تتعاطى قلم من اول عندها او تشد عندك ادوات او مجبره لا تشوف غير انه ياتي لنا لكني يرجح الصابي قالوا بين الحالين يبقى من بعيد عين نيجي كما يؤمر ان المعنى بامره ودي الفاظ عليها تتبعها ثم صاحب ما هو على ذيك البناء الاول على ان ان الانسان بيؤمر مثلا بيقولوا لك كما يؤمر كما امرك كما يريد لا لا الأول الأول إذا على البناء الأول الأول إشتين الصاحب يكتب كما يريد إنه كم على الفاظ متكلفة كما يؤمر كما تأمره المعاني قلنا لا فالأول ما بلا إشتين إنه رجل الأول يتبع على قال الأول إتباع المعاني الألفاظ هذا خطأ إذا لا إذا تتبع المعاني الألفاظ يعني الألفاظ المعاني فإذا هذا هو الصح فإذا أمرت بأمر يعني من المعاني ذيك دي حاصلة تكتب عليها أيضا بدل الأمر عليك المعنى حاصل أيوة أما إشي الصاحب الصاحب بن عباد مثلا إذا هو إشي إنه بيكتب على كما أراد يعني بيجمع يأتي بالألفاظ دي يشتيها ويزبرها إيش ما هو ما بلا إشي إنها بده من قباله وبين الحالين بوم بعيد سواء سواء من جهة نفسه ولا من غيره معها أمر أمره بمعنى يمشي عليه أيضا المعنى قد حاصل نسق عليها المعنى يجيب ألفاظ على قدر المعاني ذيك دي حاصل عزلناك فقم قال والله ما عزلني الا هذيك السكه غرض لا يتجعجع لا ايش لا زبله لا عزل ايش يعزل ما بده وما ساب الله يقول ايش يعزل ويسجع تبغى تسجع ما قال عزل ما قال ما قال ابو شمس يقول هذا الكلام انا ما عزلني